بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. يا أبناء شعبنا العراقي العظيم، يا أبناء أمتنا المجيدة، أيها المقاتلون المجاهدون النشامى من أبناء قواتنا المسلحة الباسلة، ومن يقاتل معكم وإلى جانبكم من أبناء العراق والعروبة في فصائل الجهاد الوطنية والقومية والإسلامية على أرض العراق الطاهرة، ذودا عن حمى الوطن وحرماته ومقدساته. يا رفاق العقيدة والسلاح والكفاح العزاء، زادكم الله عزا ورفعة وإيمانا، وربط على قلوبكم حتى تكونوا أبناء بررة لشعبكم وأمتكم، وخير سلف لأولئك الأماجد الأكابر من الآباء والأجداد الذين كانوا إذا قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم زادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، والذين إذا رأوا جيوش الأعداء والغزاة البغاة قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أيها المجاهدون، يا أبناء جيش الرسالة الأبي المجيد، إني قد أصبحت اليوم مؤمنا إيمان حق اليقين أن كل من حمل السلاح منكم ومن أبناء شعبكم العراقي العظيم وأبناء أمتكم المجيدة للتصدي لهذا الغزو البربري الشوفيني الصليبي الصهيوني وواصل الجهاد، فهو من أولئك الأماجد رموز الأمة وعناوين مسيرتها الرسالية وبيارقها العالية في سفر تاريخها المجيد. فإنكم اليوم جميعا تمثلون روح أولئك الرجال الفرسان وعزمهم وهمتهم وإرادتهم وصبرهم ومطاولتهم. أنتم اليوم جميعا على قدم أولئك الرجال الأبطال الذين صنعوا للأمة تاريخا مجيدا خالدا أبد الدهر. لقد صنعوا بإيمانهم الراسخ العميق وبصدقهم وأخلاصهم وبأدائهم البطولي التضحوي الواسع والعميق، أولئك الرجال الأبطال الذين أسسوا لنا منذ ذلك الزمن البعيد مبادئ وقواعد وأسس وقيم ومعاني عالية للجهاد في سبيل الله، ننهل منها جميعا وينهل منها المقاتلون المجاهدون ما يحيي قلوبهم ويفتح أبصارهم وينور بصائرهم ويحشد ويثور إرادتهم وعزمهم على المضي في مسيرة الجهاد المبارك حتى التحرير الشامل والعميق لبلدنا العزيز من كل أشكال وألوان الاستعمار والسيطرة والهيمنة والاستغلال والابتزاز مهما طال الزمن وغلت التضحيات. واعلموا أيها المجاهدون المحتسبون الصابرون المتوكلون على من بيده ملكوت السماوات والأرض وله جنودهما القوي والعزيز، أن الجهاد عندنا اليوم بكل مفاهيمه وأبعاده ومعانيه ومراميه السماوية الشرعية ثم الدنيوية المبدئية الثورية هو غاية عليا مجيدة وسامية، وهو وسيلة كبرى وحاسمة في ملحمة الصراع التاريخي الدائم والشامل بين الشر والخير على امتداد الحياة الدنيا لإصلاح الأرض وأعمارها، والظفر برضا الله سبحانه والفوز بما أعد عنده للمجاهدين يوم القيامة. فهو وسيلتنا وغايتنا معا، فهو غايتنا لقول قائد الأمة ومشرع الجهاد لها الذي لا ينطق عن الهوى رسولها ونبيها محمد العربي القريشي الهاشمي صلى الله عليه وسلم. الجهاد قائم في أمتي إلى يوم القيامة. واعلموا أيها المجاهدون إن معنى هذا الحديث الشريف أن أعداء الأمة ورسالتها الخالدة من قوى الشر والظلم والطغيان والرذيلة سيواصلون قتالها والتصدي لمسيرتها إلى يوم القيامة. ألم تسمعوا قول الحق جل جلاله لحبيبه صلى الله عليه وسلم يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، أي سوف لن ترضى عنا اليهود الصهاينة والنصارى الصليبيين، وليس النصارى الذين إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. هؤلاء إخوتنا في الوطن وإخوتنا في الكفاح ضد الظلم والطغيان والعدوان، هؤلاء إخوتنا ورفاقنا في مسيرة الوحدة والحرية والاشتراكية. وإنما المعني هي الصليبية المتصهينة، إن النصارى المسيحيين أتباع سيدنا عيسى عليه السلام هم أول المستهدفين من قوى الظلم والطغيان الإمبريالية الأمريكية المتصهينة، كما نرى اليوم في العراق وفي لبنان وفي فلسطين وفي مصر وفي كثير من دول وشعوب العالم. ولهذه الحقيقة جعل الله سبحانه الجهاد فرض عين في الأمة وعلى أبنائها، فلا يجزئ جهاد أحد عن أحد، حتى المرأة تخرج للجهاد بدون إذن زوجها إذا ما احتلت واستبيحت ديار المسلمين وأوطانهم. والجهاد غايتنا لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعد للمجاهدين 100 درجة في الجنة، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. ولأقواله الكثيرة صلى الله عليه وسلم في وصف مقامات ودرجات المجاهدين عند الله سبحانه، ثم لقول الحق جل جلاله في كثير من مواقع القرآن وسوره وآياته في وصف مقامات ودرجات المجاهدين وحظهم وتحريضهم على الجهاد، إذ يقول جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم يعلن لنا الخير والأخيرية فيقول سبحانه وتعالى: يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. هذا كله في الآخرة وللآخرة، أما للحياة الدنيا فيقول جل شأنه: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. نصر وفتح وبشرى وفوز عظيم. وإني لأظنكم بل لأحسبكم جميعا اليوم من أولئك الأبطال الأفذاذ، ادخركم الله سبحانه لعصركم هذا ولدوركم الجهادي الرسالي هذا، ليري أعداءه وأعداءكم منكم ما يرضيه ويرضاه لكم، وما يقر به عين حبيبه ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيرفعكم إلى مقعد صدق عند مليك مقتدر، فيجمعكم مع الذين أنعم عليهم سبحانه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أيها المجاهدون، يا أبناء قواتنا المسلحة الباسلة، يا أبناء جيش المقادسيتين، يا رجال جيش الغروبة والإسلام، يا أبناء ورجال جيش الرسالة، إن هذا الذي قاله رب السماوات والأرض القوي العزيز، وهذا الذي قاله حبيبه ورسوله صلى الله عليه وسلم، هو الذي جعل الجهاد في أمتنا غاية الغايات. أما الذي جعله وسيلتنا الفاعلة والحاسمة والوحيدة في أغلب الأحيان، والتي تندرج فيها كل الوسائل والعوامل، هو أن ما أخذ بالقوة لن يسترد إلا بالقوة، وإنما من مخلوق في الأرض ذي روح يعتدى عليه في داره وفي وطنه وأهله، إلا انتفض غضبا صغيرا كان أم كبيرا، قويا كان أم ضعيفا، إلا ثار وانتفض وقاتل دون داره وأهله ووطنه. إنه قانون إلهي وسر من أسراره، استودعه في خلقة الخلائق يوم خلقها وبرأها، وإنه حق شرعي ومبدئي طبيعي وفطري، أقرته وأكدت عليه كل الشرائع السماوية، وإنه سنة كونية أكدته وعمدته بإرادة الفعل السريع القوي وبالفعل التضحوي البطولي نواميس الطبيعة وقوانين التاريخ. منذ بداية وجود الإنسان على الأرض، منذ عدوان قابيل على هابيل، وسيبقى قائم ما دامت الحياة على الأرض. ولهذه الحقائق والثوابت والمبادئ قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: الجهاد قائم في أمتي إلى يوم القيامة. فلا بديل عن الجهاد الدائم المتصاعد لتحرير الوطن والأمة وتوحيدها وبناء مجتمعها الاشتراكي الديمقراطي الحر الموحد. ولهذه الحقائق والمبادئ انتفض جيش الرسالة بعد حله واستباحة وطنه، وثار وثور الشعب الذي أنجبه ورضع من ثديه حليب البطولة والرجولة والاستبسال والفداء، ورضع من ثديه قيم العروبة ومبادئها، ونشأ وتربى على منظومة أخلاقها الكريمة، أخلاق نبيها العربي الكريم صلى الله عليه وسلم. فهو الذي تربع على عرش الأخلاق العظيمة. لقد انتفض جيش العراق العظيم، وثار وثور شعب العراق العظيم، والتحم مع طلائعه الثورية الوطنية والقومية والإسلامية في أشرف مقاومة على وجه الأرض، في إيمانها وصدقها وأخلاقها وتوكلها على الله، وفي صفائها ونقائها وأصالتها، في استبسالها وتضحياتها. حوصرت وقوتلت وظلمت وحرمت من مدد أمتها وإنسانيتها، ثم انتصرت بإرادتها الحرة وببطولات رجالها وفرسانها وبمدد شعبها المجيد وبإذن الله وقوته القوية. لقد انتصرت نصرا يليق بها وبجيش العراق وشعب العراق، وسيكون جهادها ونصرها بإذن الله عنوانا ونبراسا لكل شعوب الأرض وأممها التي تعاني الاستعمار والسيطرة والهيمنة، أو التي مهددة بالاستعمار والسيطرة والهيمنة. سيسجل التاريخ مسيرتها الجهادية الكفاحية بأحرف من نور، سفرا مجيدا خالدا لشعب العراق العظيم وأمته المجيدة وللإنسانية أجمع. فإنني اليوم وباسم القيادتين القومية وقيادة قطر العراق لحزب البعث العربي الاشتراكي، وباسم القيادة العليا للجهاد والتحرير، وباسم جبهة الجهاد والتحرير والخلاص الوطني، أحييكم وأهنئكم أينما كنتم في ميادين الجهاد داخل الوطن وخارجه. إني وباسمكم وباسم شعب العراق العظيم وباسم شعب الأمة في وطنها الكبير أتحدث إليكم اليوم من أرض الجهاد والرباط، من بغداد دار العز والكفاح، من نينوى الحضارة والتاريخ، من البصرة ثغر العراق الباسم الأشم، من بابل وصلاح الدين، من الأنبار وواسط، أتحدث إليكم من حيث يتواجد المجاهدون يتكنصون العدو الباغي ويدكون قواعده بحمم غضبهم ونخوتهم وثورتهم. أتحدث إليكم بكل فخر واعتزاز في أعز مناسبة على قلوبنا اليوم، مناسبة الذكرى 90 لمولد العملاق العربي الأبي المارد العظيم، جيش القادسيتين المجيدتين، جيش الرسالة الخالدة التي أرعب الإمبريالية، إمبريالية الشر والرذيلة، وأقض مضاجع الصهاينة وحطم موجة الشر الصفوية. إنه كان وسيبقى بإذن الله ساعد الأمة القوي وذراعها الطويل. لقد كان جيش العروبة الوطني العقائدي الثوري الهدف لحلف الأعداء الشرير، الحلف الثلاثي غير المقدس، الإمبريالية الأمريكية والصهيونية العالمية والصفوية الفارسية. فظنوا جميعا أن هذا الجيش العظيم الذي نغص عليهم وبدد أحلامهم الشريرة على مدى 35 عام من عمره الشريف ضمن مسيرة تموز المجيدة سينتهي بقرار حله. خسئوا وفشلوا وباءوا بالخسران والحسرة. أزف لكم يا رفاق العقيدة والسلاح أحر التهاني وأعز التبريكات في هذه المناسبة المجيدة العزيزة، وأشهد لكم أمام الله الذي يعلم ما بين أيدينا وما خلفنا ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأشهد لكم أمام التاريخ الذي تسطرون صحائف مجده اليوم بدمائكم الزكية أنكم قد أديتم الأمانة التي حملها جيشكم على امتداد 90 عام في الدفاع عن حرية وحرمات ومقدسات الشعب والوطن والأمة، وقد بلغتم رسالة جيشكم في البطولة والفداء والصبر والمطاولة، في الهمة والعزم والإصرار والتحدي. وأشهد لكم إنكم الأبناء والأحفاد البررة لأصحاب بيعتي العقبة الأولى والثانية في إيفائكم للعهد والوعد، وأنتم الأبناء والأحفاد البررة لأصحاب بدر وأصحاب أحد وأصحاب بيعة الرضوان في البطولات والاستبسال والفداء. وأشهد لكم إنكم خير خلف لخير سلف، خير خلف تجاهدون بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، تصنعون تاريخا جديدا مجيدا للأمة لخير سلف جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، صنعوا لنا مجدا وعزا وتاريخا وحضارة خالدة أبد الدهر. حياكم الله، أجاب دعوتكم الله، سدد رميتكم الله، نصركم الله، وأن ينصركم الله فلا غالب لكم. أيها المجاهدون البواسل، يا أبطال جيش الرسالة، قادة وآمرين ومقاتلين، أيها المجاهدون البواسل في جيوش وفصائل الجهاد وفي ساحات المقاومة المسلحة وغير المسلحة، في جهادنا الشامل والعميق، أدعوكم جميعا في هذه المناسبة العزيزة إلى مزيد من التمسك والتشبث والتعشق بقيم العروبة ومبادئها وقيمها ومثلها وتقاليدها ومنظومة أخلاقها. عضوا عليها بالنواجذ واعلموا علم اليقين أنها هي قيم السماء ذاتها، وهي قيم الرسالة الخالدة الإسلام الحنيف عينها، الأخلاق التي أتمها رسول الإنسانية منقذها صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لقد كان صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم، فكانت أمته على خلق عظيم، كان خلقه القرآن الكريم، وكانت أمته خلقها القرآن الكريم. واعلموا أيها المجاهدون البعثيون في القوات المسلحة وخارجها في العراق وفي الوطن الكبير، علم اليقين أنها هي قيم البعث ومثله ومنظومة أخلاقه عينها. فلا يرتقي البعثي إلى مستوى مسؤوليته التاريخية ودوره الرسالي في حزبنا أبدا إلا أن يتعشق ويعشق مبادئ العروبة وقيمها ومثلها وأخلاقها، أخلاق ومبادئ الأمة المجتبات التي كانت ولا تزال وستبقى إلى الأبد خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. يعشق ويتعشق ويستلهم منظومة مبادئها وقيمها ومثلها وأخلاقها نورا يمشي به في الناس، ينير لهم الطريق، طريق الجهاد والكفاح والبطولة والفداء، لتنهض الأمة وتواصل مسيرتها الرسالية بعد تخلف وتقهقر وغياب طويل. هكذا أيها الرفاق شأن أمة الرسالات، تبقى خير أمة أخرجت للناس، تبقى خصبة وولودة مهما جار عليها الزمن وتكالب عليها الأعداء وعقها بعض أبنائها، ستبقى هكذا ما زال البعث يحدو ركبها اليوم ويجدد ويثور مسيرتها وينير طريقها. وما دام البعث اليوم يعشق رسالتها الخالدة ويحمل مبادئها وأهدافها أمانة كبرى عزيزة ومقدسة، عودوا جميعا أيها المجاهدون والمناضلون إلى تلك المبادئ والقيم والمثل التي ترتقي بالإنسان من حضيض التخلف والتقهقر والضعف والخوار والهوان والانهزام إلى عز المبادئ وشرف المسؤولية وزهو الرجولة والبطولة والفداء. إنها تعود به إلى مقام الرسالة ورجالها الرساليون الأوائل. واعلموا أن لا طريق لنا ولا مطمح ولا أمل في العودة لأمتنا وشعبنا إلى حياة العز والشرف والكرامة والحرية وتحرير الوطن والأمة وتحقيق أهدافها الكبرى غير هذا الطريق. نعود إليه بقوة كي نواصل جهادنا بقوة وهمة إيمانية عالية وإرادة حرة لا تلين ولا يعتريها الكلل والملل، ولكي نعلم علم اليقين وتطمئن قلوبنا إلى نصر الله القوي العزيز لعباده المؤمنين المجاهدين الرساليين. حملت الرسالة الخالدة ارتعهد بنصره هذا منذ الأزل، فقال وقوله الحق وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ثم حسم جل شأنه الغلب للمؤمنين المجاهدين الرساليين منذ ذلك الزمن البعيد، فقال إن ينصركم الله فلا غالب لكم. يا أبناء شعبنا العراقي العظيم، يا أبناء أمتنا المجيدة، أيها المجاهدون والمناضلون، إن الإمبريالية الأمريكية والصهيونية العالمية والصفوية الفارسية لقد أرادوا بغزو العراق بالطريقة التي حصلت ولا زالت قائمة إلى اليوم وبأشكال متعددة حسب تطور الصراع وتعدد صفحاته وحسب انتصارات الشعب العراقي العظيم وجيشه وقواته المسلحة ومقاومته الباسلة. لقد استهدفوا فيه ثلاثة محاور توافقوا عليها استراتيجيا وشكلت لهم أهداف استراتيجية مشتركة. أولاها محاولة تدمير حزب البعث العربي الاشتراكي، حزب الشعب والأمة، حزب رسالتها الخالدة، إذ هو الذي أقام في أرض العراق وعند شعب العراق أول تجربة وطنية قومية تقدمية إنسانية نهضوية وحضارية حرة متحررة تمثل قاعدة قوية وصلبة لانطلاق الأمة وجميع شعوب العالم إلى الحرية والوحدة والتحرير والتحرر والاستقلال والنهوض الحضاري. والهدف الثاني هو تدمير جيش العراق الوطني القومي العقائدي الرسالي، ساعد الأمة القوي وذراعها الطويل، الذي أرق الصهيونية وربيبتها إسرائيل وأقض مضاجعهم على امتداد 35 عام، بالإضافة إلى سفره السابق الذي يعرفه الصهاينة ومن زرع دولتهم المسخ في أرضنا المقدسة، والذي حطم موجة الشر الصفوية التي كادت تعصف بالأمة من محيطها إلى خليجها لولا هذا الجيش العظيم وقيادته الوطنية الثورية الباسلة. وذلك كله أقلق الإمبريالية الأمريكية التي تحلم أو تهدف إلى السيطرة على العالم كله، وخاصة منطقة الشرق الأوسط ووطننا العربي بالذات. وقد رأيتم يا أبناء العراق والعروبة كيف سخرت هذه القوى الشريرة كل معطيات العصر الحديث من العلم والمعرفة والتكنولوجيا المتطورة لقتل وتدمير البعث وجيشه وشعبه. فخسئوا وخسئ حلفهم الشرير، وهم اليوم أعرف من غيرهم بما فعل بهم البعث وجيشه، وهم اليوم أعرف من غيرهم بدور البعث وجيشه في التصدي لهم وتدمير نواياهم الشريرة وتحطيم أحلامهم الفاسدة. ومن يجهل هذه الحقائق فليسألهم، فليسأل بوش أولا، ثم ليسأل قادة الجيوش التي هربت، وليسأل المرعوب عميلهم الصغير والذي ترتعد فرائصه ليل نهار خوفا من قدوم البعث، واسألوا سيده الصفوي نجاد الذي أقسم أمام الدنيا كلها، أمام ملوك وأمراء ورؤساء العرب، لأن لا يسمح بعودة البعث. سلوهم إنهم موقوفون ولينتظروا، فإن البعث قادم مع شعبه وأمته ومع طلاء شعبه المجاهدة الباسلة الوطنية والقومية والإسلامية. أما المحور الثالث فهو إيقاف مسيرة التجربة الوطنية القومية التحررية النهضوية الحضارية بعد أن تجاوزت الحدود المسموح بها في أمتنا من قبل الإمبريالية والاستعمار والصهيونية، وتدمير القاعدة الحضارية الوطنية التي أقامها البعث على أرض العراق وعند شعبه المجيد، لكي يقتلوا معها أي أمل للأمة وأي تطلع لشعبها في الحرية والتحرر والاستقلال وفي النهوض والتطور الحضاري إلى زمن بعيد. أما الأهداف الأخرى فهي تحصيل حاصل هي التي اختلفوا عليها، كالنفط والثروات والقواعد والتمدد إلى دول الأمة. أما بالتسليم الطوعي المطلق أو بالتدمير كالذي حصل في العراق، لكن الله سبحانه اغتار على شعب العراق وأمته فأنزل سكينته في قلوب نخبة من أبناء هذا الشعب العظيم، فثاروا بوجه الغزاة ففجروا الأرض تحت أقدامهم حمما حارقة، فحل بهم ما حل من تدمير لمشاريعهم وأمانيهم الشريرة. وإن طاولت الإمبريالية الأمريكية التي هرب حلفائها جميعا من أرضنا خاسئين، ستلقى الأدهى والأمر من شعب العراق المجيد ومقاومته الباسلة. وأقول لهم اليوم ونحن في نهايات السنة الثامنة لغزوهم، ولمن تحالف معهم من الصغار ولعملائهم وجواسيسهم، باسم شعب العراق وباسم جيش العراق وباسم فرسان المقاومة الباسلة في العراق، أننا سنواصل القتال والمقاومة وسنوسع ميادين القتال وننوع فيها ونصعد عملياتنا ومقاومتنا وفق استراتيجية بعيدة المدى لملاحقة الإمبريالية وفي كل مكان، حتى تدعن لإرادة الحق والعدل إرادة شعب العراق العظيم، وتسلم كل ما ترتب عليها من جراء عدوانها إلى شعب العراق ومقاومته الباسلة بكل أشكالها وألوانها وفصائلها، وتخرج من العراق دون أن تترك أثرا لها، عسكريا كان أم سياسيا أم اقتصاديا أم اجتماعيا، يدنس أرض العراق. وأقول كذلك لشعب العراق العظيم ولجيشه البطل ولقواته المسلحة الباسلة ومقاومته المجيدة، أن لا ننسى أبدا أن الذي احتل العراق وغزاه هو الإمبريالية الأمريكية المتصهينة، وهي التي مكنت الفرس والصهاينة من مشاركتها في التدمير والقتل والتهجير. فهدفنا اليوم هو المحتل أولا وجنوده وكل وجوده وفي كل ميادين الحياة في بلدنا بكل أشكالها وبكل أشكاله، فعليكم به يا أيها المقاتلون، ولا تلهيكم المسائل والأهداف الثانوية. فإن رحلت أمريكا الغازي المحتل خاسئة هاربة، فستهرب إيران وترحل، وستهرب الصهيونية، وسيهرب العملاء الأذلاء والجواسيس. فاسحقوا رأس الأفعى ولا يلهيكم ذنبها، وقد رأيتم كيف التزمت هذه الإدارة المجرمة أكثر من سابقتها المشروع الصفوي الفارسي عبر عمليتها السياسية المخابراتية. وأما الذين أوكل لهم اجتثاث البعث وشعبه وجيشه، أقول لهم اليوم وأقول لأسيادهم، عليكم أن تتعظوا من السنوات الثمانية إلا قليلا، لم تتركوا وسيلة خسيسة رذيلة إلا استخدمتموها قتلا وتشريدا وتهجيرا وتدميرا. ملايين دخلوا السجون خلال السنوات الثمان، أكثر من 1.5 مليون شهيد قتلوا، والقتل والاعتقال والتشريد والتهجير مستمر، والبعث يزداد صلابة وقوة وسعة وانتشارا بشهادتكم جميعا الظاهرة على حياتكم وسلوككم خوفا ورعبا وأرقا، والمقاومة تزداد صلابة وإصرارا على سحقكم وتحرير العراق، وأنتم أعرف بفعلها من غيركم. أقول لمن يحاول أن يضلل أو يشوش على المقاومة بقصد أم بغير قصد، فيقول المقاومة انحسرت وقل فعلها، كلا، لم تنحسر المقاومة، بل صلب عودها وقويت شكيمتها وتعمقت جذورها عشرات الأضعاف عما كانت عليه في السنين الماضية. وإنما الذي انحسر وانكمش وتراجع هو الاحتلال وقواته وعملاؤه وحلفائه. كانت عندنا المجاميع القتالية في السنين الماضية متى شاءت ووفق خطة جيشها أو فصيلة تضرب العدو في أي ساعة تشاء، في القرية وفي المدينة وعلى الطرقات وفي الريف ليل نهار، إذ هو كان يتواجد على كل مساحة العراق وينتشر. أما اليوم فإن بعض القواطع القتالية تنصب للعدو من أجل مواجهته أسابيع لكي تحظى به بعد أن هرب إلى قواعده وأوقف القتال من جانب واحد ورقق جيشه إلى الحال الذي هو عليه. واعلموا أيها الرفاق أن نسبة عمليات المقاومة اليوم مع نسبة تواجد العدو إلى نسبة عمليات المقاومة في السنين الماضية مع نسبة وحجم تواجده تمثل أضعافا مضاعفة عما كانت عليه في السنين الماضية. وأنتم يا أعداء الله تعرفون هذه الحقيقة وتعرفون كل تفاصيل الإنجازات الهائلة للمقاومة الباسلة. يا رفاق البعث ومجاهدوه في العراق وفي الوطن الكبير، هكذا رد البعث وجيشه وشعبه على الاجتثاث، فاجتث أعدائه في الميدان، فذهبت اليوم الإمبريالية المتصهينة القذرة وحلفائها الصهيونية والصفوية إلى ميادين التضليل والتجهيل والتآمر على البعث وجيشه ومقاومته، فسخروا حلفائهم وعملاءهم وجواسيسهم وأذنابهم في محاولات متكررة ومستميتة للتأثير على وحدة الحزب ووحدة جيشه ووحدة مقاومته ووحدة جماهيره، رغم أنهم يرون بأم أعينهم كيف تتهاوى تلك المؤامرات وتتساقط واحدة تلو الأخرى مع أقزامها وصناعها إلى مهاوي الرذيلة والخسة، فيزداد البعث وجيشه ومقاومته قوة وصلابة وعنفوانا ومواصلة للجهاد وتصاعدا في الأداء وفي البطولة والفداء. أحيي فرسان البعث وفرسان جيشه وأبطال مقاومته وأبطال المقاومة في جيوش وفصائل الجهاد الأخرى في وقفتهم وشموخهم وفي إيمانهم وفي إرادتهم وعزمهم على تحطيم العدو وحلفائه وعملائه وتحطيم مؤامراته وسحقها في مهدها قبل أن تدرج على الأرض. ولا أقول ترى النور لأن الخيانة فعل رذيل وخسيس، لأنها تصنع في ظلام الليل وتدعو إلى الظلام والخسة والرذيلة. أحيي الرفيق المناضل الباسل ابن البعث المجيد رزوان الكويسي الذي شهر سيفه في وجه التآمر والخيانة وأعلنها صرخة مدوية للضمير البعثي الطاهر النقي الحي. وأحيي رفاقه وكل رفاق البعث الذين وقفوا ويقفون اليوم شامخين أمام مشروع الاجتثاث البغيض وأمام التآمر، يدرؤون عن حزبهم وشعبهم وأمتهم، والذين انتفضوا على الخيانة والعمالة والتآمر انتصارا لحزبهم وشعبهم وأمتهم. وليخسأ الغزاة وحلفائهم وعملائهم وأذنابهم، وليخسأ المتآمرون على حزب الرسالة وجيشه ومقاومته ومسيرته، وليخسأ إعلام الغزاة وحلفائهم وعملائهم، وليخسأ الإعلام المتآمر المنظر للمتآمرين والمباع للأسياد بثمن بخس دراهم معدودة المقروء منه والمرء والمسموع. وأحيي في هذه المناسبة العزيزة إعلام الثورة إعلام المقاومة، وأحيي صولاته وجولاته في ميادين الجهاد ظهيرا قويا وأمينا وصادقا وشجاعا باسلا يدرأ عن شعب العراق ومقاومته وينتصر لهما. تحياتي الحارة وتقدير العالي لموقع البصر المناظر الأشم وإلى موقع المنصور البطل وإلى كل المواقع الوطنية والقومية المؤمن المجاهد المناصر لشعب العراق ومقاومته. وأحيي كل الفضائيات المناصرة لشعب العراق ومقاومته مع تحياتي الخاصة وتقدير العالي إلى قناة المقاومة الباسلة قناة الرأي التي تفردت وانفردت وحدها بشرف الجهاد والقتال من بين مئات القنوات العربية والعراقية التي تبيع وتشتري وتتاجر بمصير العراق. هذه القناة التي التزمت جميع فصائل المقاومة واحتضنتهم دعما ومساندة من أجل هدف التحرير الذي يعلو ويسمو على كل الاختلافات والتقاطعات ويسمو على كل الأهداف والغايات. تحية ملؤها الحب والاعتزاز نبعثها من أرض الجهاد والأمجاد إلى كتاب المقاومة الأماجد ومثقفيها وحداتها من الشعراء والفنانين وكل المنابر الإعلامية المجاهدة الصادقة الأمينة على مسيرة الجهاد. أيها المجاهدون في كل ميادين الجهاد الذي يخوضه شعبنا ومقامتنا العسكري والسياسي والاقتصادي والإعلامي والاجتماعي، جددوا وثوروا إيمانكم بالله القادر المقتدر أولاً، ثم جددوا وثوروا ونوروا علاقاتكم وصلاتكم الروحية الإيمانية الجهادية في ميادين الجهاد مع بعضكم البعض، لكي تشمخ وحدتكم المنشودة من قواعدها وعلى أسسها الصحيحة. أيها الرفاق المناضلون، جددوا وثوروا ونوروا علاقاتكم وصلاتكم الروحية الإيمانية الجهادية على الدوام مع شعبكم ومع جيله الجديد بشكل خاص، ومع شبابه بين 15 و25 بشكل أخص. فهؤلاء الشباب هم ماء الحياة وأكسيرها لحزبنا ومقاومتنا ولمسيرتنا الجهادية. عمقوا صلاتكم وجددوها معهم على الدوام على قاعدة المحبة في الله والوطن والجهاد المقدس لتحرير الوطن العزيز، لكي تنمو هذه العلاقات وتتجذر وتزدهر وتثمر جيلا رساليا بعد جيل رسالي، يتوارثون مسيرة الجهاد، مسيرة الرسالة الخالدة، رسالة المحبة، رسالة السلام والأمان، رسالة الحرية والتحرر، رسالة الحضارة والتحضر والازدهار، رسالة العز والكرامة والشرف الرفيع للأمة وشعبها وأجيالها حتى تقوم الساعة. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، هكذا يقول جل جلاله لرسوله رسول الأمة صلى الله عليه وسلم. نبدأ في التعامل مع هذا الجيل الجديد من الأقربين أولا، وانظر عشيرتك الأقربين من أبنائنا وبناتنا وأخوتنا وأخواتنا وأبناء عمومتنا، ثم الأقرب فالأقرب في صلة الرحم، ثم الأقرب فالأقرب في المكان، الجار ثم الجار الذي يليه، ثم المحلة ثم الحي ثم المدينة ثم المحافظة ثم الوطن والأمة، مع استثمار كل الفرص المتاحة والعمل بجد وشكل مبرمج ومدروس على خلق الفرص المناسبة واستثمارها لرفض مسيرة الجهاد بالحياة والتصعيد والتجديد والمطاولة، حتى يأذن الله بنصره الذي وعد به عباده المؤمنين المجاهدين. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. تحية خاصة وحارة ملؤها الإجلال والتقدير لروح سيد شهداء العصر، شهيد الأضحى المبارك، شهيد البعث والأمة، عنوان التضحية والفداء في مناسبة استشهاده الأليمة. تحية لأرواح رفاقه أعضاء القيادة والكادر المتقدم وكل شهداء الحزب والشعب والأمة وفلسطين الحبيبة. تحية لرفاق البعث الصابرين في سجون الاحتلال وعملائه طارق ورفاقه وأخوانه فرسان الصمود والمقاومة وجنودها الأوفياء. وإلى ملتقى النصر والتحرير أيها الأعزاء على أرض بغداد العز العزيزة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.